فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين حسرت إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا من لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. صدق الله العظيم.